تمام. بس تصدقوا ان احنا النهارده هنتكلم عن الحب بكل الحب, هنتكلم عن الحب بكل الحب. لا استنى استنى, بكل الحب هنتكلم عن الحب. كان معكم امير منير في المونتاج, يعمل قلوب قلوب بتطير كده. والانترو يبقى بينك. طب يلا بينا نبدا ولا ايه؟ يلا بينا. ماشي, عشان لو كده ممكن نقعد اسمع لكم حلقات من بدري. بسم الله اللهم صل على سيدنا. ايه المشكله؟ المشكله ان انا شايف ان مفيش مشكله لما احب واحده, ودي حاجه مش غلط. يعني ايه المشكله انا احبها وهي بتحبني؟ واحنا كده كده ما بنعملش حاجه غلط, ورايحين في سكه الجواز. هنتجوز بقى مش هنتجوز, دي حاجه هنشوفها بعدين, بس في اللحظه الحاليه احنا بنحب بعض. الكلام ده هل في مشكله؟ في قلوب بتنط من عينيك. كنت يعني انا بتكلم بجد, بتكلم بجد يا جماعه. ياسر ياسر هي اسمها بس مش لازم يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طب اولا مش كلام حب, والله والله والله ثم والله انا احبكم في الله, احبك اللي دعمتنا فيه. الله يسعدك رب. اتفضل يا مولانا. بحب ابدا الحلقه دي بحس كده فيها في شيء من الروحانيات. يا سلام. ولا يا اجمل دقن في الموضوع. الشيوخ هدول عليهم كلام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ايه المشكله في ان احنا نحب؟ هو مفيش مشكله ان احنا نحب على فكره. زي ما مفيش مشكله في حاجات كتير قوي ان هي تتعمل, ممكن تكون الناس عاملاها مشكله او متخيله ان فيها مشكله, وحقيقه بتكون هي اللي عامله المشكله جوه الحاجه اللي ما فيهاش مشكله. خليني اقول مبدئيا ان الانسان يحب ده شيء جميل. وخلينا نتكلم, انا بتكلم عن الحب اللي هو مش حب ربنا سبحانه وتعالى, ده احسن حاجه في الدنيا, بس احنا بنتكلم تحديدا عن حب الرجل للمراه والمراه للرجل. تمام. ايه لا لا ترى ما بنتكلم عن دي, لا دي مش حب. اللي هو الحب الطبيعي يعني بتاع اللي فيه ميل فطري طبيعي, فده ما فيهوش في ذاته مشكله. ولكن الشرع الاسلامي عمل لأنه الله جل في علاه يعلم أن هذا الإنسان ضعيف, وخلق الإنسان ضعيفة, هو ضعيف. فربنا سبحانه وتعالى عشان يحمي الإنسان من الحاجات اللي ممكن يتضرر منها, فوضع الله عز وجل في الشريعة ضوابط معينة عشان خاطر ما يقعش في حب غير مسؤول, وساعتها هينتج عنه حاجات تكسر الشخص ده وتضره في الدنيا وتأذيه في الآخرة. أنا عايز إجابة واضحة. أنا عايز إجابة واضحة. الحب. الحب. حلال ولا حرام؟ الحب حلال إلا إذا جاء عن طريق الحرام وصرف في الحرام. يعني أصلاً أقول لك أنا حاجة. هقول لك حاجة أمير هتفهمها, لأن أنت برضو إيه من دوري يعني. انا اسف ان انا هجيب سيره الموضوع ده في وقت من الاوقات ده بره الحقيقه, انا ابوظ حته كده. وقت من الاوقات زمان, في وقت ثوره 25 يناير والحاجات دي, وقت المشاكل اللي كانت موجوده بين التيارات وكده, كان في طرف بيتريق على طرف والطرف بيتريق على الطرف التاني, وكان الطرف منهم غير مهذب, فكان يجيب كلام عادي جدا بيقولوا بني ادمين في الشارع, ولما يجوا يقولوه بطريقه معينه كل الناس التانية تفهمها بالشتيمه, رغم ان هي كلمه عاديه. نعم. فاهم قصدي؟ مش عايز اقول اسماء كلمات معينه. فهمك. نعم. تمام. فانت تيجي تقول لي الحب حلال ولا الحب مش حلال, هقول لك ما هو حلال. على فكره ده موجود بين الشباب دلوقتي, الهزار بتاع الكلمه وال والله ماشي سنه. ده هزار الشباب ده اصلا موجود, هو كلمه عاديه بس انا هقلبها بحس يبقى معناها حاجه ثانيه, كانها شتيمه فتبقى هزار يعني. بالظبط. عشان واقف لسه واقف 10 سنين يا حبيبي يا انا بقالي سنين. فاللي انا بتكلم فيه ان انت تيجي تقول لي الحب حلال ولا حرام, انا هقول لك فعلا الحب حلال, والحب جميل جدا وممتع و ليه؟ في نموذج في دماغي هرد عليك من خلاله. انما اللي قاعد بيسمعني دلوقتي ممكن يكون هو النموذج اللي بيتفرج عليه, او اللي عايز يشوفه هو نموذج الحرام. فالحب حلال لو كان حلال وحرام لو كان حرام، حلال وهو حلال وحرام وحرام زي ما بيقول. إنما هو كمشاعر ما تقدرش ان انت تحكم عليها في الكل حلال. النبي صلى الله عليه وسلم احب صلى الله قد رزقني الله حبها فخلاص من احب الناس اليك عائشه، فكان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وبيحب خديجه وده حب. ولكن من تيجي تقول لي بقى نموذج تاني، لا يبقى ساعتها اجي اقول لك من اين لك هذا، تمام، جاء ازاي وترتب عليه ايه. لو اتكلمنا في الضوابط الشرعيه اللي من اين لك هذا، اذا الحب ده نما ازاي وترتب عليه ايه، لقينا ان دول حلال يبقى الحب ده حلال، تمام. انما لو جاء من طريق حرام او صرف، او جاء من طريق حلال ولكن صرف الى او صرف الشخص للحرام يبقى حرام. ثانيه معلش، يعني دلوقتي لو انا بحب واحد عشان ما حدش شك. الو لو انا بحب واحد، لو والله ما عارف امتناع الامتناع. لو انا بحب واحد تمام وبنتكلم مع بعض وكلامنا ما فيهوش حاجه خارجه، احنا بنحب بعض جدا وما بنعملش اي حاجه حرام، واحنا الاثنين بنتكلم بنشجع بعض على المذاكره وبنشجع بعض على الصلاه وماشيين في السكه اللي هي ايه، ان احنا ما بنتجاوزش خالص وقادرين نحافظ على بعض كده، ايه اللي في كده ممكن يكسر قلبنا وايه اللي في كده حرام؟ بتعرف في البتاع مشهورة كده كان يقول لك ايه، يبعت لها تكست كده على الصلاة خير من النوم فيقول لها ما تنسيش قيام الليل يا توتي تنسيش فجر يا قلبي. معلش ما حدش لا على فكرة ثانية معلش اسخر مني لا خلينا نقول حاجة، خلينا اقول لك والله حاجة والله ده موجود. موجود طبعا. ويقعد معاك يقول لك والله خليتني احسن. أيوه. طب أنا بقى هقول لك على حاجة، إحنا لما بنكون مع بعض بنبقى قرب من ربنا، ولما بنفركش مثلا شوية الحياة بتتلخبط تماما وما بعرفش أصلي ولا أنا كده مش عارف أكمل على فكرة أقول كل اللي جوايا. مش عارف يحسن ماشي أنا أعتبر إن ده حد ده مش تحضير، ده أنت مش محضر، لأن أنت عايش الحياة الموضوع ده من قلبه. لا طب ما تقفله بقى، طب ما تحكيلنا، طب ما احنا طيب بص يا سيدي، الفكره في انه يعني تعقيبا على كلام الشيخ محمد، انه الحب فكره ان الحب حرام، لا بقول لهم لا الحب مش حرام، الحب حلال، ولكن ممارسه الحب ده هي اللي تخليه حرام. يعني ايه يا سيدي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي بحب واحد لازم امارس الحب خلاص، ايوه، او هي حبت واحد خلاص كده، في متطلبات لهذا الحب ضروري تحصل صح. خلاص كده ضروري تحصل. كنت دايما اقول للشباب وده بيتهيألي كلنا مرينا بيه، اول بنت هتتعرف عليها انتوا لا اتصاحبتوا ولا رحتوا ولا جيتوا ولا اي حاجه، انت لسه بتقول لها امير قالت لك سونيا. اللحظه دي عينيك هتطلع قلوب اللي هو في كده في الدنيا، ايه ده الاسم ده جميل، انت طول عمرك بتسمع محمد الغليظ فجاه بقى في سونيا الغليظ برضه اسم ما يشجعش، فانت بتبدا تستشعر شيء من الايه، من الميل، ممكن نسميه الاعجاب حتى خلاص كده، والعكس صحيح. ولكن عند البنات الموضوع قد يكون ايه يعني اهدى شويه، عندنا احنا لا احنا عندنا انت كاتاليست داخلي، لا وبنشبط يعني انت ايه، لا لو شافتك من بعيد ابتسمت لواحده صاحبتها وراك انا بجد بتحبيني يا سونيا خلاص تحس انك ايه الشراره بدات خلاص كده. ف اول حاجه كثيرا ما يكون الحب ده هو من طرف واحد فقط، يعني ايه، يعني انت فاكر ان هي بتحبك فانت ابتديت تبادلها شعور ما هواش موجود اصلا، مع ان انت محطوط في الفريند زون. ما تفكرنيش وكم شاب، ايوه كنت لسه اقول لك كم واحد في الفريند زون، دوسوا لايك على الفيديو ما تكتبوش تحت وتحوش نفسكم يا فريند زون، فتلاقي نفسك في فريند زون ليه، لانه هي بتحبك، انت كنت فاكر بتحبك. وغالبا اقول للبنات العكس صحيح، يعني لو فرضنا ان برضو بنت قد تنشئ علاقه حب مع نفسها كده، انه ايه فلان بص لي فلان بيهتم بيا وتبدا مع نفسها علاقه حب، فده امر اول. الأمر الثاني لا تعالى نتفق إنه هما فعلاً الاثنين بيحبوا بعض. الاثنين بيحبوا بعض. خلاص كده. مش. فهيجي سؤال أولين. إيه تعريف الحب؟ يعني عشان نقول إنهم دلوقتي في فعل قلنا إنهم بيعملوه صح كده. لو قلنا الاثنين دول بيأكلوا. إحنا متفقين على الأكل ده عامل إزاي. بيشربوا متفقين على الشرب عامل إزاي. بيحبوا يعني إيه بيحبوا. فأنا هسألك أنت الأول عم ياسر يعني إيه حب ياسر؟ تعريف بلدي يعني مش عايزين حاجة أكاديمية. لا أنا هجاوب الإجابة اللي هي إيه يعني اللي عندك. عايزكم بقى إن شاء الله تصلحوها. أنا أحب واحدة لو شكلها عجبني وطريقتها في الكلام حلوة ولما اتكلمت حسيت إن أنا مرتاح معها في الكلام وكانت الدنيا ماشية بينا في كيمياء بس فتشدت لها فحبتها. جميل. وإيه يا مولانا؟ خلي بالك هو ما قالش إيه تعريف الحب، هو بينصب علينا. تمام. هو قال لك شوية حاجات فتشدت لها فحبيتها. نتك عليه. تمام. هو إيه يعني تعريف الحب؟ حلو. يعني حبيتها يعني ينفع نفرز يعني كده جملة وكلت وشرب كل الحاجة وحبيتها ده اللي هو إيه؟ إيه بقى؟ طب قول أنت إيه يا عم؟ هكون انا يمكن اكاديمي شويه بس هقول لك ان هو الاكاديميه دي هنا صح. الحب هو ميل القلب. بس ايوه انت قولوا لي وانا هقول على طول. طيب. يعني تمام. شغل اللي انا اعرفه ميل القلب اللي هو ايه. يعني تمام. دي بقى هنيجي نتكلم عن ترجمه الحب. تمام. ان انا بحبك. تمام. او بلاش انت عشان خاطر خلينا انا بحب بنت معينه. اسم جميل طبعا بس يعني يعني اللي جاب معايا كمل بيه الحلقه خلاص ما تبقاش بحب واحده معينه. تمام. ده شعور. بالمناسبه الشعور ده احيانا زي ما ابن القيم حتى بيقول قد لا يعرف. ان الوجدانيات لا تعرف. ما هو الحب؟ الحب هو الحب. عشان كده انا ما جاوبتش. تمام يا عم بس شفت بقى انه عارف زي انت قايم بالظبط. طيب المهم فهو ميل للقلب ولكن ترجمه الحب. انا بص انا برضه مصر في حته ان هو ترجمته او ما يلي او ما لا يتبعه. طب لا ما تخليش في الترجمه دلوقتي. احنا عايزين تعريف الحب. طب اقول لكم ميل للقلب. قول تعريف عندك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. برضه التعريف ده بالبلدي كده. انا مقتنع انه الميل الاولاني خالص الميل القلبي الاولاني خالص ما هوش حب. واثبت ده الزمان والتجارب والناس والحواديت واللي انت عشته مع مليون بني ادم في مليون قصه. الميل الاولاني بتاع انجذاب ذكر لانثى ده ده حاجه ربانيه كده عشان يستمر الناس والناس. واحد شاف واحده رغبه فطريه زي ما قلت 100%. انا فطري. انا واحد اتعرفت على واحده ودي اول كائن انثوي اتعرف عليه. وعلى سبيل المثال لو واحد مثلا زي انا كده مثلا ماليش خب بنات اصلا احنا كلنا اولاد فبالتالي اصلا يعني جنس الانثى ده ما شفتوش غير والدتي. حتى شفت الشابة انثى ما فيش. مدرسه اولاد. فانت لما انتقلت الى الجامعه اول واحده قلت لها صباح الخير قالت لك صباح النور. يا النور يا لتكون الدرجة دي بتحبيني. فتبدأ تستشعر ميل أولي والميل الأولي ده فطري ده حاجة منطقية خالص. الميل الفطري الأولي ده إعجاب. ممكن يكون بقى زي ما أنت قلت شكلها حلو صوتها حلو ستايلها في اللبس عجبني ارتحنا لما اتكلمنا كل التفاصيل اللطيفة دي ده كل ده جوه منطقة الإعجاب. بس معلش في حاجة أنا ممكن ده برضو كله يحصل لي وانا محاط بعدد كبير جدا جدا من البنات وحسيت ده مع واحده هل ساعتها ده يبقى حب حقيقي مع واحده دون ما انا جاي اهو. لا ما انا هكمل لك بقى تمام. خلاص فكده دي نقدر نعتبرها بذره الحب. خلاص كده بذره الحب. طيب دي هتحصل لك ممكن اكتر من مره ده يرد على سؤالك يعني ممكن طبعا. لا انا بتكلم وهيسمي الاولانيه اكس وهيسمي الثانيه صاحبتي الجديده وهيبقى دي الاكس بتاعتي او هي هتسميه الاكس وده صاحبي الجديد. فلو ما كملتش مع الاولاني هتبدا تبص على التاني. نعم خلاص كده. وفي جزء يعني انا يمينه وانا صغير كده كنت بسميه تامر حسني سندروم. اللي هو انت حاسس انك ايه ده وقت ان انا احب واتحب فهبدا اختار من البيئه المحيطه والسلام. يعني انا كل صحابي مصاحبين او كل صحباتي مصاحبات. فما ايه بقى يعني، ما انا لازم اخش في القصة. فهبدا اختار من المحيط خلاص كده. ففي بذرة اولى اللي هي الاعجاب، اللي كل اخواتنا الشباب بقى والناس اللي في المرحلة دي بيبداوا يسموها حب. حقيقة الوضع ده مش حب، هو مجرد اعجاب وسطحي تماما خلاص كده ماشي. الموضوع ده بقى ينمو الى حب او يموت. طب ينمو الى حب او يموت ازاي؟ بانك تبدا تعيش مع الطرف الثاني ده مواقف وقصص وحواديت وناكل بره ونتكلم في التليفون وايوه اتكلمنا وخرجنا ورحنا وجينا وسافرنا وانا سقطت لي سنه في الكليه وهي وقفت جنبي ولا سابتني، ولما حصلت لي مشكله هي كانت معايا ولا مش معايا، ولما هي تعبت انا كنت موجود ولا مش موجود، ولما احتاجتني الساعه 2 الصبح كنت تحت بلكونتها مستني وبكلمها من تحت عشان لما ابص من البلكونه تلاقيني. فتتكرر شيء من المواقف اللي فيها شيء من بنغذي العلاقة، من الاهتمام والمساندة والمساعدة وإظهار الرغبة في إكمال العلاقة ينمو الحب واحدة واحدة. خلاص كده جميل. فبيسموها إيه حتى الأجانب كده يقول لك مايكرو مومنتس أوف كيرينج أو يعني أوف لوف، إنه بعض اللحظات الصغيرة من الاهتمام تنمو إلى ما يسمى بالحب. اللي مش بالضرورة هيفضل عايش، يا يغذى بمواقف جديدة يا مواقف مضادة تنهي برضو الحب تموته. وشوفنا ده ملايين المرات. يبقوا حبوا بعض 8 سنين قبل الجواز وبعد شهر طلاق. ليه؟ لأنه في الشهر ده لما حصلت عشرة حقيقية بقى حياة بجد اختفت كل الأوقات اللطيفة اللي كانت بتحصل دي وكل الاهتمامات دي، وانتهى الأمر إلى إيه؟ طلاق. إلى طلاق خلاص كده. فده تعريف كلمة حب. فإذا وخلونا برضو نهتم بالنقطة دي أوي يا أخواتي، إنه إحنا نقدر أصلا الحب. يعني أنا كتير لما أسمع حد بيكلم الشباب في موضوع الحب والصحوبية وصحبته وحبه ليها وحبها لي بيسفه منه وكأنهم متخلفين وكأن اللي بيعملوه ده حاجة مش موجودة في الدنيا. وحقيقة الوضع هو لولا الحب أصلا مفيش حاجة استمر. أو خلينا نقول مفيش حاجة تستمر، لأن يعني كما قال سيدنا عمر وليس كل البيوت تبنى على الحب يعني. ولكن الحب أحد أهم الأشياء اللي تساعد على استمرار الحياة. فهل في حب؟ آه في حب خلاص كده. بس يبقى معرفين كلمة حب الأول ماشي، اللي هو الحاجة اللي بتتبني على مواقف حقيقية مش مجرد انجذاب مبدئي. بالظبط كده، الانجذاب المبدئي ده مجرد اعجاب. نبدا تحصل المواقف تغذي فنحب بعض خلاص كده حلو. طيب الموقف هتحصل ازاي يا عم ياسر؟ اقول انا انت بتقولي دلوقتي ما احنا المواقف اللي ما بيننا ما فيش، بكلمها في التليفون اقول لها ازيك يا اخت سونيا، لك ازيك يا اخ حوده، فتقول لها كيف حال صلاه الظهر جماعه، فتقول لك بخير والحمد لله. كده في حاجه كده ولا كده؟ فيش سبايسز. ده كنت بحكي البدايه بس لسه ما حكيتش بقى الموضوع. هذه الفكره انه اغلب اللي يجي يقول لك احنا ما بيحصلش ما بيننا حاجه هو ما عندوش برضو تعريف لكلمه حاجه. يعني لو قلت لها بحبك وقالت لي وحشتني، اغلب الناس شايف ان دي مش حاجه. الحاجة هي استغفر عظيم يا رب. لكن مسكنا ايه بعض؟ مش حاجة. ده انا بحبك وقالت لي بحبك مش حاجة. فهي تعريفك لكلمة حاجة يا سيد ياسر. اتفضل يا فندم. اقعد لكم بقى مؤاخذة. والله لا تعدل لكم. يعني انا دلوقتي لحد الحتة اللي هي اللي انا بنشجع بعض فيها على الصوت. انت قلت لي انا قلت لي ما بيحصلش ما بيننا حاجة. الحتة دي معلش واحدة واحدة. لحد الحتة اللي احنا بنشجع بعض فيها على الصوت. ماشي. الحته دي غلط عشان بس نبقى واضحين. نعم دي غلط. لا احنا مش هنقول غلط ولا لا بقى، احنا هنبدا بس الحدوته من الاول. ماشي خلاص. ما هو غلط دي مبنيه على ايه يا صديقي العزيز؟ غلط هنا دي مبنيه على اخر الطريق اللي احنا رايحينه فين. يعني انت دلوقتي جيت تقول لي يا امير انا ركبت العربيه ومشيت في الشارع ده كده غلط؟ فهو مسألك هو انت رايح اخر الشارع ده؟ فلو راح اخر الشارع ده تبقى ايه؟ غلط. تبقى تمام. لا انت انت ماشي في اول الشارع ده فراح اخره خلاص ماشي. لا انا راح اخر الشارع اللي هناك ده فاقول لك اه لا ساعتها دي غلط. فامر البداية شرارة الحب دي بتؤدي الى ايه؟ عشان كده بنقول انه ممارسة هذا الحب هو اللي يخليه ايه؟ حرام. مش طيب نشرح بس نشرح مختلف نشرح معك في حاجة معلش اشرح اشرح والله ماشي. طب اختلف عشان اشرح مش الممارسة بس منبع الحب ذات نفسه ممكن يكون بيخلي الحب ذات نفسه حرام. طيب ما هنجلها هنجلها هنجلها خلاص. بس انا عايز اتكلم هنا على طيب خلينا طب وليه نجلها؟ طب ما يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هاخد انا السؤال ده ممكن ممكن عمو ياسر يلا انا غير ياسر انا مؤدب وجميل ده بيقول لها ولازم نتكلم ان ده غلط وغلط ليه خلاص. بس خلينا ناخد الحته دي لما فتحناها. انا غير ياسر ومؤدب وجميل الحمد لله انا بحبها من بعيد لبعيد يا شيخ. هي محترمه جدا مهذبه جدا تكلمش ولاد اصلا ومعايا في الجامعه. انا من بعيد لبعيد حس انه ده ايه ده انا عايز دي حرام. طيب ماشي بس هي مش باللي انت بتقوله ده بس ماشي انا هجاوب عليه بس انا هجاوب عليه هو واللي جنبه معلش ماشي. ال ال لو الحاله اللي احنا بنقول عليها دي ان انا حصل ميل فطري ميل فطري لشخص ما يعني قدر ان انا مثلا كنت في مكان معين اتعاملت بطريقه معينه مع حد وكنت مهذب وكنت منضبط بالضوابط الشرعيه ولكن وانا مقدر جدا ده قلبي ليس ملكي حقيقه يعني كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما تملك ولا املك تمام. ميل القلب انا مش هعرف يعني انا لقيت نفسي يهفو قلبي اليها كده تمام بحبها ومش عارف اعمل ايه ده في ذاته مش حرام تمام. طيب بحبها من بعيد لبعيد دي انا يعني انا عندي بس تعليق على النموذج ده مفيش حاجه اسمها بحبها من بعيد لبعيد يعني في حد شاف واحده عجبته من بعيد لبعيد ده واحده حلوه عجبته من بعيد لبعيد لما بحبها من بعيد لبعيد دي ممكن يكون النموذج لا الموجود بدور على عروسه اللي هو انا تعاملت مع حد في الشركه تعاملت مع حد في ما اعرفش ايه وبتاع فمره واحده كده لقيتني هوب اتزحلقت تمام. ده حرام؟ لا ده مش حرام ده مش حرام لاني كنت منضبط تاني لاني كنت منضبط أوه. لاني كنت منضبط. طب ثانيه واحده هنا كنت اقصد هنا كنت اقصد بيها كلمه ايه ده اول الطريق اللي انت هتروح اخره انت كنت منضبط فنويت اني مش هفتح الموضوع الا بالشكل الشرعي حلو جدا خلاص كده. فيبقى ده انت قلت لي انا عند اول الطريق ده عايز اروح اخره اقول لك انت كده ايه تمام تمام خلاص كمل يا شيخ. ممكن بقى يجي نفس الشعور ده هو تمام عن طريق اخر طريق غير منضبط فساعتها هوصل لنفس النتيجه بس هكون حرام زي الاختلاط المحرم تمام اللي موجود في الكليات اللي موجود في الاسر اللي موجود في بعض الـ الـ الـ في المدارس اللي موجود في, في, في, في الدم. انا ما بقولش ان الاختلاط محرم خلي بالك انا مش بقول ان الاختلاط محرم بقول ان الاختلاط المحرم تمام يعني ما بقولش ان المشروبات حرام بقول المشروبات المحرمه يبقى في مشروبات حلال تمام خدوني على قد حاول حاضر حاضر بس نرجع للاختلاط اللي مش محرم ده انا عايز اعرفه اللي هو بيبقى ازاي اللي هو هقول يعني بص هو انا هو استقصاء الامر مستحيل لان ممكن اقول لك تريليون بجد مثال يعني اقول لك لو انا دخلت دلوقتي مكان معين فيه رجال ونساء مش حرام المشي في السوق مش حرام واختلاط ما اهو مثلا ولكن هتيجي تقول لي مثلا احنا قاعدين دلوقتي رايحين نخرج انا احمد ومحمد ومحمود وحسين تمام وخارجين مع نهى ومنى ومريهان وبريهان تمام ورايحين نقعد مثلا في سيزلر نتعش ايه الاخبار ابن ناس قوي تمام تمام مش رايحين ياكلوا في عز المنوفي مثلا قال لك لا في سيزلر الصلاه على النبي يا شيخ رايح ده ايه ولعانه ثانية عشان عايز ثانية عشان عايز اعرف هو فين بس عشان عشان عايز اروح تمام ده اسمه ايه لا ده اختلاط محرم ده اختلاط محرم اه طبعا ده اختلاط محرم طبعا طب ليه هقول لك حاجه عشان خاطر بص يا ياسر طول ما الاختلاط بيننا مش بالضوابط يبقى محرم فالسؤال هو ايه الضوابط هنحققها يبقى اي اختلاط بعد كده مش محرم ماشي مش. تمام بس يبقى هي مهم نعرف ايه الضابط فعلا بس اعرف ايه الضابط عايز اخد كورس مثلا مع واحدة هي بتشرح لي يعني ده حلال ولا حرام هشتري وبيع مع واحدة ده حلال ولا حرام يعني نعم. كل حاجات ده نعم. انا عايز اعرف ممتاز ممتاز لان هي دي الحاجات اللي بتعمل لي الموقف اصلا اللي بحس فيها ان انا بس اتشديت بقى وكده لا لا هي هي ما بتبقاش اغلبها من كده وان كان حتى ده موجود انا محتاج ان انا اتعامل بالضابط تمام وانا محتاج ان انا اتعامل مع الضوابط حتى لو اللي قدامي ما اتعاملش بالضوابط انما لو انا واللي قدامي هنتحط وتنسحب لو ظننت ان اللي قدامك هيوقعك انك تتعامل بغير ضوابط احسنت بس طيب فاهم؟ طيب صلوا على النبي صلوا على النبي نترتب خلاص احنا ده تعرفنا الحب حلو جميل كده وبعد ما عرفنا الحب ابتدينا نقول طب والمواقف دي هتحصل ازاي حلو ابتديت اسالني سؤال قلت لي يا عم امير طب احنا لو في الحته بتاعت صلي صلي هنبقى حلال ولا حرام الإجابة حرام ماشي كويس جدا احنا وصلنا كده عشان انا لسه ما غوطتش اصلا يعني لسه عايز اقول حتة التانية ايوه ليه حرام لانه حصل دلوقتي اختلاط محرم محرم ليه محرم لانه غير ضابط لانه بقى كلام ما بين بنت وولد ما بينهمش اي علاقة شرعية في غير ضرورة ولا حاجة حتى ولا حاجة فبقى محرم حتى لو احنا بنساعد بعض على الخير حتى لو بتصلي بيك امامه خلاص كده ماشي بص هقول حاجه عشان خاطر ايوه بس انا عايز اقوله ليه ماشي قول طيب اقول لك ليه لانه اكبر خطر ممكن يقع فيه انسان في الدنيا يا جدعان انه يظن في نفسه انه نجا انه انا عديت مرحله النقع في كذا وحسبوا ألا تكون فتنة أيوة. فعموا وصموا ثم ثم تاب الله عليهم سبحان الله فيا جماعة انت ظن في نفسك أنك نجوت أنه أنا مستحيل أقع في الذنب ده والله العظيم تروح في ده بل أنك بتتربى بأنك بتقع في ذنوب كنت لا تظن أنك يعني مستحيل أعملها لنفسك عملتها عملت اكتر منها سؤال بيطرح نفسه بس خلاص وربنا يسترنا جميعا يا رب بالله عليك ما عندك ذنب لا طبعا بالله عليك ما عندك ذنب ربنا يستر والله عندي ذنب وربنا يسترنا يا ريت يبقى واحد يا ريت يبقى واحد صح فانت في واحد يقول لك ايه يقول لك هو انا هقف هنا انت اصلك شيخ بلاستيك لكن انا حقيقي احنا فانا هقف عند انت فلني كامل الليل يا بطه صلاه الفجر احمد وكذب وكذبت بالظبط ليه بقى يا سعادة الباشا دي فطرة احسنت يا ابني انت لو ما لقيتش في نفسك ميل ليها تبقى عيان تبقى محتاج تكشف تبقى عيان يا باشمهندس يا سيدي الفاضل ترجمة الحب للتلامس للتلامس مش بقول لك بقى ليه لكلام حب ترجمته للتلامس فطرة لو واحد بيحب واحدة ومش عايز يمسك ايديها ولا ياخدها في حضنه لو واحدة بتحب واحد مش عايزة تبقى في حضنه دول فيهم حاجة غلط بس ده حرام إلا في زواج فعشان كده ربنا أصلا جعل لنا أن الباب ده ما ينفعش يتفتح من أصله ولا حتى لو إحنا مش بنحب بعضه بتعامل إنها زي أختي طيب زي إيه زي اختي اكشف على طول بقول لك اي حد بس احنا متربيين مع بعض طب ليه ما تبقاش طب استنى طب بالله فعلا اصلا لا تعالى ما ناخدش الحته دي بهزار تعالى ناخدها بجد انا بتكلم بجد لانه زي اختي دي احد اشهر الكلمات التي تقال بالذات طبعا في العائلات ان اقول لك مثلا انت بتكلمني عن بنت خالتي ولا بنت عمي ولا بنت بس هنا انت بتتكلم عن زي اختي وبنحب بعض ولا زي اختي وايه لا احنا صحاب وبنساعد بعض في كل حاجه بنعمل بعض كل حاجه بس ما فيش بينا حب مش هنرتبط ولا حاجه ده لازم لا استنى يتحول. احنا كده ايه خرجنا من منطقه الحب احنا كده دخلنا في مرحله انه لو انا العلاقات عامه يعني في علاقه مع بنت عامه ده قد لا يتحول الى حب تقصد ذلك يعني والله يا سيدي الفضل هو قد لا يتحول الى حب لكن ده لا يمنع ان هو صح. يجب ان هو يلتزم بالضوابط الشرعيه والا يبقى العلاقه دي حرام. ليه بقى؟ بص هقول احنا خلاص يعني دلوقتي مش هنروح بقى الطريق اللي هو سنة. طب يا جماعه صلوا على النبي، خلينا نتكلم من واقع تجاربنا الشخصيه خلاص كده. ما انا بتكلم من واقع تجاربنا الشخصيه. لا لا انا بتكلم على رسائل يا عم الفيسبوك اللي بتوصلك على صفحتك واللي انت شفتها بنفسك والمشاكل اللي احنا دخلنا فيها بنفسنا. نعم. كم مرة شفت حد بيقول لك احنا كنا في علاقة في غاية الاحترام؟ دي رسالة جات لي والله. واني انا راجل يعني طبعا مش فاكر نص رسالة عشان احنا قسمت يعني، ولكن شيء من انه حافظ القرآن وانها يعني بنت محجبة وعلى صلاح و وتطور الامر الى زنا والعياذ بالله. ما جات لكش رسالة تشبين؟ ما جات لكش رسالة تشبين؟ لا طبعا. ففكرة انه تاني بقى انت تظن انه هي زي اختي وان احنا هنبقى كويسين مع بعض. يا ابني ده مرة كان مقدم برامج امريكي اسمه ستيف هورفي مشهور، طيب كانت مستضيفة مذيعة بتسأله بتقول له يعني انت ليه بتقول انك مش مقتنع ان الرجل والست ينفع يبقوا اصدقاء؟ ايوه ده اكيد مسلم وشيخ ستيف هورفي لا بوز ولا جه اصلا. فلا طبعا في حاجه اسمها راجل وست اصدقاء. قلت له ليه؟ قال لها ما فيش راجل بيشوف الست الا كبوسيبل اوبورتيونيتي، احتمال يحصل ما بيننا في يوم من الايام حاجه خليها. فقلت له انت ازاي بتقول الكلام ده؟ ده في ستات بتبقى ليها بوي فريند وبتبقى متجوزه وبتبقى. قال لها قولي له بس انه ينفع افتحي له الباب and see the fireworks. بس انت تفرج قولي له بس انه احتمال يبقى ينفع يبقى ما بيننا حاجه وشوف الفرقعات والالعاب يحصل الالعاب الناريه خلاص. فحقيقه الوضع انه ده برضو كاذب اللي بيقول انه انا والله ما دي زي اختي وعلاقتنا كلها اخوه. استنى يحصل حاجه تزيح ستار الاخوه ده أمير. والله العظيم توقع امير. حاول حاجه No. هل الشخص يا ياسر اللي هو مش شايف دي إلا إن هي زي أخته كل العلاقات اللي في حياته زي أخته؟ أكيد لا. ولا دي بس اللي زي أخته؟ أنا عايز بس واحدة واحدة واخد بالك؟ يعني هو لو مثلا في حياته علاقات هفترض مثلا 30 أنثى 30 واحدة يعني عرف منهم الكبيرة منهم الصغيرة منهم العلاقة شغل منهم كذا منهم دي زي أخته ودي زي طب إيه؟ ودي زي إيه؟ أخته وزي أخته طب ودي زي مامته تمام طب ودي زي بنته ودي زي كذا ودي طيب دول 30 هو هفترض إن كلهم زي محارم بالنسبة له تمام ده شخص طبيعي ده هيتجوز إمتى لما كل هتقولي لا ما هو أكيد هيطلع حد هو ايه هيتحول من حياه من خانه مش كده لكده دخلت العلاقه هقول لك ممتاز بالتجربه بقى وبال هل بيبقى حد ولا ممكن يبقى حدين على مدار الحياه ولا ممكن يبقى ثلاثه من الكذا اخت على مدار الحياه على من الكذا اخت على فكره وممكن تبقى حد تاني دي زميلتي في الشغل زميلتي في الجامعه زميلتي او واحده ابتداء هتخش كده يعني هي ما عدتش اصلا على الزون بتاعه زي اختي هي دخلت على الزون اللي هي اللي انا عايز اتكلم عن انا كراجل في خلال حياتي لو هفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 الى 70 تمام فلو قول 60 سنه في خلال ال 60 سنه انا عندي محارم اللي هي امي واختي وبنتي عندي دول اصلا موجودين في ناس تانية مش محارم تمام بتربطني بيهم روابط اخرى انا بكلم عن كل التانيين كم واحده هتعدي معدل الرجل العادي تمام بتقوم داخله جوه الزون دي في خلال 60 سنه واحده لا طبعا صح اكتر اثنين حسب بقى كل واحد ورزقه أربعة بحر يحب زيادة تمام يعني لو قلت كام واحد بيعمل كام علاقة تمام في خلال سن الدراسة بتاع مدارس بعد كده الكلية بعد كده الشغل جواز هيكتفي بمراته في الأول وبعد كده ربنا يسترنا و... تمام ولو في رادع ضعيف تمام في خلال بقى الفترة دي فلما تيجي تقول لا ما هو انا عندي بتعاملها زي اختي هفترض معاك انا مصدقك بس هو الدين نزل ضوابط عشان العلاقة اللي بين A و B بس. الله يبارك لك. نعم. أنا دلوقتي لو دخلت جوه الأسانسير معلش وطلع في الأسانسير ولقيت بنت معي وهقفل أنا وهي علي أنا وهي الباب لوحدنا بكل صراحة تمام، هل يجوز أن أنا أخلو بامرأة؟ لا. طب لو وقت يسير تمام، ما ممكن تحصل حاجة في وقت يسير، ممكن أنا أتعدي عليها في وقت يسير، فما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. طيب مش بس البنت دي بجد أنا عمري ما هعمل معها حاجة. حاجة أقول لك بكل بساطة، الدين مش نازل عشان خاطرك، مش خاطرك أنت والبنت دي الحالة دي تمام. الدين نازل، الشرع نازل عشان ينظم الحياة الناس. فما تيجي تقول دي القوانين الربانية اللي بتنظم حياة الناس، طبقها على نفسك، طبقها على نفسي، طبقها على نفسك، كل الناس هتطبقها على نفسها، نتيجة ده مفيش علاقة محرمة، مفيش قلب اتكسر. أما تيجي بقى تقول الراجل اللي عمره 60 سنة ده مشى بالضوابط دي حياته كلها، الستين سنة عنده كام علاقة محرمة لو مشى بالضوابط؟ زيرو. طيب قلبه يعني ما مالش، وارد اني قلبه يميل مرة او اتنين، بس لانه منضبط لن يتعدى. يبقى ما نفذش، ما مارسش الحب ده، الممارسة التي تجعله حرام. فهمت؟ فهي الفكرة. طيب اذا اختصارا عشان بس نبقى لمناها في كلمة وقول لي انا صح ولا غلط، الجملة هي كالتالي، انه حتى لو فرضنا انه في هذا التقي النقي اللي بيعامل كل اناث الدنيا على انهم اخته الا مراته وهو راجل عظم ما حصلش، برضو هنا علاقاته دي ستظل حرام، لانه ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الامر شرعه للبني ادم الطبيعي اللي هيميل لاكثر من انثى طول ما هو ماشي في سكه. بالظبط. صح كده ولا بالزبط. انا تمام بالظبط، التعريف غلط بالظبط. وهو شابو، انت راجل بجد فطرتك منضبطه اكتر من كل الرجاله التانيين، بس هستاذنك معلش، الشرع مش نازل لحضرتك بس، نازل لنا كلنا. نعم. تمام، عشان يضبط اللي مش منضبط اللي زيي. تمام، ويبقى بالنسبه لحضرتك تحصيل حاصل. تمام. فلما انت تقاوم قوي للدرجه دي، ده معناه ان انت على فكره عندك مش تحصيل حاصل، او معناه انت مش مقتنع. بمعنى ايه مش مقتنع بالاحكام؟ لا، مش مقتنع ان الشرع ده والاحكام دي فيها المصلحه، او ان الشرع ده نازل لنا مش نازل لك انت، يعني هيبقى فيه مشكله في الاخر فكريه. صحيح. عند الشخص. صحيح. طب انا هقفز بقى قفزه. نعم. اقفز من المنطقه بتاعت المنضبطين للمنطقه بتاعت اللي مش منضبطين لمؤاخذه. طيب انا بس خلينا نتفق اتفاق قبل ما تروح ياسر، بس ماشي. ان لما احنا قلبناها هنا بس لحته العلاقات العاديه قلنا انه احتمال يكون ده موجود، ماشي، بس في علاقات حب ولد ببنت هم اوريدي قالوا لبعض بنحب بعض، بيتكلموا في التليفون، بيتقابلوا، ما بينهم شيء من العلاقه، والله والله ثم والله ما في واحده بس، علاقه واحده بس منضبطه بهذه الضوابط، ان هم ما بيتكلموش في حاجه حرام وما بيقولوش لبعض بحبك وبيضبطين في اي علاقه بين اتنين. هتقول لي لو كان هيبقى لغايه دلوقتي، لغايه اللحظه دي. لا لا لا لا، ولا لحد اللحظه دي. ده لو فرضنا، لو ده انا بفترض جدلا. في ضابطين ياسر ما ينفعش يعني، بص هو في ضوابط كتير للعلاقه ان هي تكون منضبطه، في ضوابط كتير، ولكن في اتنين مستحيل. يعني مستحيل ان احنا، اول واحد او هي الضابط اصلا ايه؟ ان تكون العلاقه او يكون التعامل للحاجة، مش هقولك حتى الضرورة، للحاجة. تمام؟ رقم اتنين بقدر الحاجة، رقم تلاتة بغير خلوة، أربعة بغير تلامس، خمسة ولا زيادة تقول عدم ورود مع أمن الفتنة. تمام؟ مع أمن اللي هي إيه؟ اللي هي أمن الفتنة عامة. ستة تمام؟ بغير خضوع من القول منها. سبعة بغض البصر من الطرفين. تمام؟ هات لي بقى العلاقه دي وروح صاحب وخدني معاك، خدوني بقى ان انا اصلا اول شرطين قلنا ايه؟ معلش مع كلام مع عند الحاجه وبقدر الحاجه، وبقدر الحاجه اللي هي ايه بقى؟ طيب إيه انا دلوقتي عايز الملزمه ايوه بتاعه الكيمستري، حلو تمام، عايز اخدها عشان خاطر عندي امتحان بكره، هي مع منى ومع احمد، هروح لاحمد. لا ما هي منى خطها حلو، الواد احمد مصورها من منى، ما تمثلش، روح صورها من احمد. يعني مش عليا انا. تمام، لا تيجي تقولي ايه، لا انا بقى مثلا في الشغل وشغال مع ولازم اخد منها الحاجه. طيب انا قدامي واحده محجبه مش محجبه، مسلمه مش مسلم، معجبه بيا مش معجبه بيا، انا معجب بيها او مش معجب، بص كل حاجه، دخلت غاطت بصري السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعدين حضرتك ملف العقد بتاع استاذ محمود كان مستر احمد عايز يسلم. لا شكرا. السلام عليكم. هيتقال طيب عليا إيه؟ انا بقى شكلها ايه؟ كان شكلها متضايق. تمام. قمت انا قايل لها هو في حاجه حضرتك متضايق من حاجه؟ مالكش دعوه. انا اسف هي متضايقه. انت مالك؟ انت مالك؟ مالكش دعوه. هيتقال عليك ايه؟ ايتم. انا اسف. اتقال. انت بتحافظ على قلبك يا حبيبي. هفترض ان اتقال. اولا هي منها يعني من كل الناس بقى اللي عارفه ان انا بتعامل كده مع البنات خير وبركه اغتابوك، فانت خدت احسنات كتير، بس احنا مش هنفرح بحاجه زي كده. تمام. بس اللي هنفرح بيه ان انت نجوت. اقول لك حاجه في النص سيكه كده، يعني الناس اللي شغاله في شركات عارفها، وانا اسف ان انا بقول الكلمه دي وهي غلسه قوي، اي شركه غالبا بيكون فيها شيخين. تمام. شيخين. الشيخ اللي احنا عارفين ان هو بتاع الهق والمق لمؤاخذه يعني. تمام. وده بقى بنهزر وبنضحك وبنحبه معانا في الرحلات وبتاع وجميل وبتاع. والتاني الاتم. احنا كموظفات وموظفين في الشركه لما بيبقى عندنا حاجه بجد لها في دين يعني، بنروح للاتم، لانه عارفين انه ملتزم. عارفين، عارف والله يا ياسر الكلام ده بيحصل، والناس اللي في الشركات عارفه، واظن في ناس حكيه لي حاجات كتير لما تشوف ده هتبقى هتقول يعني. بيقولوا بينهم وبين بعض قال هذا الشيخ فلان ده شيخ تايواني، هو شيخ بس بقى تايواني. هم ما عندهمش قناعه ان هو اصلا متدين، لان هو مقضيها معاهم. انما انا لو واحد منضبط كلمك وانا غاضت بصري، كلمك بقدر الحاجه عند الحاجه، مش بتعدى حدودي، اولا حافظت على قلبي، ثانيا شبعت بمراتي وما جرحتهاش وما تطلعتش لغيرها. تمام. ما جوعتش نفسي على الفاضي، ما خلي بالك انا هبص شويه هتعجبني حاجه وبعدين يهندم على اللي عندي فمش هكفر العشير. تمام. يا اما همد ايدي على اللي مش بتاعي فهقع في الحرام، او هفضل اتمنى ابقى ده عامل زي اللي دخل يتفرج على مامته يقعد مع مامته في المطبخ في نهار رمضان. الله على الاكل. الله يا عم انت صايم، خش اقعد في المسجد. انت هتقعد تعذب نفسك ليه؟ مش انت ده طبقك؟ خلاص ده طبقك، اكتفي بيه. فربنا ربنا بيقول لك كده، وخلق الانسان ضعيف، حافظ على نفسك. نعم صحيح. حافظ على نفسك. فلما تيجي تقول الضوابط دي انا عملتها، انا نجوت وكنت سبب في نجاة الناس، يا رب نجينا جميعا. تمام. انما اول ما تعدى ايه اللي هيحصل؟ انا اللي هتعذب، هعذب نفسي، وهذه الحرقه تتحول الى فعل، والفعل يتجاوب معاه فعل تاني، منها بقت علاقه. ربنا يكفينا الحرام. انا هو ده اللي كنت لسه اسال عليه. مفيش بقى ضوابط خالص، احنا فتحنا الدنيا ايه على البحر زي ما بيقولوا، والدنيا كانت ماشيه بينا كويس يعني، احنا بنعمل كل حاجه ممكن نقول ما عدا الكبيره الزنا يعني، ده انعكاسه ايه عليا وايه خطورته عليا، لان انا شايف ان هو طبيعي ان انا اتعرف على واحده بالشكل ده قبل ما اتجوزها يعني. طيب خلينا نقول انه هو الطبيعي ان اي علاقه حب ما بين اتنين ما بين قوسين والله محترمين توصل للي انت بتقول عليه ده. هم اتنين محترمين يعني، انا دلوقتي هم اصلا اتنين محترمين. فهم يعني هو ولد متربي وهي بنت متربيه، فبالتالي الزنا حرام يعني. لكن كل ما قبل ذلك بنتعرف زي ما بقول لك، ده في ناس مش مسميه حاجه، يعني ما حصلش من بين حاجه، في حين انه هم بيتكلموا بيقولوا لبعض بحبك وبحبك وحشتيني وحشتيني، وما بينهم الكلام ده، بيخرجوا مع بعض، مفيش مانع ان ماسكه يعني ايد جت مره انجزيجة يعني مره. انا بحبك وحشتيني دي بجد والله، لو انا عندي ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات، تفتكر مين اللي هيكتبها؟ واحده مش مراتي، مش مراتي دي واحده كلمه واحدة طيبه، مش مراتي. لا بكلم جد يعني. لا لا لا سامح بس رده ده بجد، وفي من يظن ان في هذا الامر ولا حاجه، لاني انا عايز اتجوز. حلو. فانا دلوقتي احنا اتنين عايزين نتجوز، ما هو ده يا جماعه. بص وده كلام حلو، انا بقوله مش بجرح حد، انا احنا بنتكلم عن الموضوع فعلا يعني. انا عجبني يا ياسر ان انت واخد الحته بتاعه الشباب اللي هيبقى سامعني. لانه فعلا الاسئله دي عندهم يا محمد. ايوه. انه لما يجي يقول لك انا مش عايز ده مش انا، انا واخد الحته دي، انا ربيتها لك. دلوقتي لما اتنين بيحبوا بعض بيبقى فعلا عايزين يتجوزوا، صحيح. فانا عايز اتجوزها, فانا بقول لها بحبك وانت بتقول لي بحبك واحنا كنا ماشيين في السكه دي عشان نوصل للجواز. على فكره احنا مش وحشين. صحيح. وتاني الميل الفطري سيؤدي الى انت هتمسك ايديها, انت هتبقى عايزه تحضني دراعه. يا جماعه ده اصل, ده حب, دي فطره. بالمناسبه حتى لو ما وصلتش لده ووصلت لقبل ده بكتير برضو ده حرام. لا لا احنا متفقين. لا لا صحيح احنا خلاص احنا اتفقنا على انه ممكن يقول لك ايه ما احنا تصدق احنا قعدنا. لان هقول لك حاجه, في ناس عارف يا امير يعني يتصاحبوا ويحصل بينهم الفاحشه فعلا ويتجوزوا, وفي بيحصل الفاحشه وما يتجوزوش. تمام. في خلال مثلا شهر ده بجد. وفي واحد وواحده يبقى في بينهم وبين بعض علاقه 3 سنين, في اخر 3 سنين كان ماسك ايديها. فاهم؟ يعني ما هو مش معنى ان انتوا كشخصيات عندكم مقاومه وصلت ان احنا نوصل لمسك الايد في 3 سنين والتاني ما عندوش فوصل للفحشه خلال شهر, معنى ان الوضع الاولاني ده صح. ده غلط وده غلط, بس ده غلط جدا وده غلط جدا برضه يعني بعد وقت. لا هي الفكره كلها في انه الناس تظن في الشيطان انه بينط لك على اخر خطوه في اول بؤبه, يعني انه هيخش عليك يقول لك ايه ما يلا بينا كفر. لا ومش يجي لك من السكه دي خالص, يلا بينا كدب ماشي. ويزينها بكدبه بيضاء دي حلوه, طب يلا بينا انسون لغايه ما يوصل بالبني ادم بكفر. ما وصلش بقى البني ادم لمرحله الكفر, وصل للبدعه ماشي, وصل لشرك ما فيش مانع, وصل لشويه كبائر فل, ما عرفش يجيبوا للكبائر بس خلاه في حته الصغائر ماشي. يعني الشيطان ما وراهوش حاجه والموضوع ياخد زي ما ياخد, والبضاعة حاضرة وأنا موجود, هروح منكم فين وانت هتروح منه فين. صحيح. فالفكرة في أنه تاني اللي قاعد بتفرج علينا دلوقتي وبيقول في نفسه الناس دي ما تعرفش حاجة, الحب مش زي ما هم بيقولوا, الحب طهر, الحب نقاء. أنا جاي له من المستقبل وبقول له طهر ونقاء هيموتوا وهيفضل لك حاجة حرام قد تندم عليها الباقي من عمرك وقد تندمي الباقي من عمرك كله عليها. فالحقيقة في إنه حتى لو عايزين نتجوز السكة دي غلط. ليه بقى؟ ده سؤال ممكن تقول لي أنت شايف ليه إن السكة دي غلط حتى لو عايزين نتجوز؟ يا خلاص إحنا مشينا بقى بأدب, مشينا من غير أدب, حصل ما بيننا حاجة, حصلش ما بيننا حاجة, مهم السكة دي في الآخر أنا عايز أتجوزها. لأن وارد جدا وطبيعي إن ممكن ما نتجوزش. شفنا ده قبل كده كمان. يوه. شفت انتو ده قبل كده؟ والله العظيم الناس كلها شافت ده قبل كده. أمير كام واحد صاحبك في الكلية اتجوز البنت اللي حبها وفي المدرسة كام واحد؟ أنا عارف العدد يتعدوا. يعني مدرسة وكلية لا مؤاخذة في الكلمة أنا. و بس واستنى جاي. لا جاي. لا في بتاع أربعة ولا حاجة. في بتاع 4 5 4 من كام بقى؟ 3999. ياسر تفتكر هو ده؟ معلش بقى دايما واحد بيبقى فاكر نفسه هيبقى من الاربعه دول. يعني انا ايوه بالظبط كده. لو القاعده حاجه لا تاني انا بس انا هقول حاجه. هقول حاجه يا باشا. انت تفتكر كام واحد بس؟ لا انا ولا واحد. ولا واحد. يعني انا ما اعرفش حد اتجوز اللي بيحبها. واحد بس اللي اعرفه اللي اتجوز البنت اللي كان كده. استنى بالمناسبه بقى هقول لك كلمه برضو بايخة جدا. وبناء عليه كم بنت النهاردة متجوزة راجل محترم وعندها عيال شايفينها ماما ولها قدرها من كم سنة كانت بتحب واحد تاني, كانت بتحب واحد تاني واحد تالت, وبتهرب تحت الغضب من مكالمة التليفون وبتكذب على مامتها وعلى باباها وبتخش في التراك من هنا ولا بتعمل ايه من هنا ولا كام واحدة. والنهاردة هي ماما محترمة في عصمة راجل وشايفين وشايف وبتربي جيل. كام حد؟ احنا كنا بنقول اربعة هنا هنا ولا واحد هنا مئات الاف. يبقى العلاقة بس خلينا نتفق اتفاق بس عشان افسدت الحياة. بس خلينا نتفق اتفاق برضو. انتابت واستغفرت. انتابت تاب. صحيح. يعني بس اي ست بتسمعنا دلوقتي لو تابت يا أميرة بس مرت بهذا الأمر انتابت خلاص. نعم صح. من حيث التابعة الأخروية. نعم. بس التابعة دي لها أثار دنيوية طبعاً. لا أثار دنيوية حبيبي أنا تعرف كم وقت. طب سؤال تاني. بس على فكرة الفكرة دي بالنسبة لي مرعبة يعني. أنا أتخيلها بس إن أنا ممكن بعد كده أبقى متجوز واحدة وهي كان في حاجات ومش يعني يبقى نتقي الله عز وجل في نفسنا عشان لا نعاقب. لا ومعليش ثانية واحدة بس, وإحنا ليه شلنا الراجل من المسؤولية يعني؟ ما هو الراجل كده برضه, ما هو الراجل برضه كان مصاحب على مرات واحدة. هو الراجل كده برضه واقف النهارده قدام ابن عمال يقول له الفضيلة وانت لازم تبقى تبر بيه, وهو من كام يوم ومرات الراجل التاني دي كانت في يوم من الايام هو اللي ماسك ايديها, ومش بعيد مراته في يوم من الايام كان الراجل التاني ده هو اللي ماسك ايديها. يا جماعه شكل المجتمع ده يتقفل عليه في كيس. ما انا بقول لك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى واقعيا بقى فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. من الناحية التانية بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هي احنا بنحافظ لبعض على حاجتنا يا جماعة. ربنا ده ربنا جميل جدا. سبحان الله. سبحان ربنا الله. يعني كريم جميل. سبحان الله. أنا جميل. كنت لسه هقول هو إيه المشكلة لو أنا عملت التجاوزات ومش عارف طالما كده كده هنتجوز أو مش هنتجوز وجوزت واحد غير إيه المشكلة؟ بس خلاص أنا مش عايز أسأل. لا أنت أنا عارف. لا وأنت أنت قلت حاجة حلوة قوي. أنت قلت في إجابتك إنه احتمال كبير قوي ده في 4 من 1000 اللي بيتجوزوا. آه. فلو في 4 من 1000 يبقى في احتمال 996 من 1000 إني مش هبقى منهم. مش طيب مش هبقى منهم. دي نتيجتها ايه بقى؟ والله العظيم انا اقسم يا جماعه انا اعرف صديق ليا ما زال لو قلت اللي في دماغي ميال بقلبه للبنت الاولانيه اللي كان يعرفها قبل مراته, والبنت الاولانيه اللي كان يعرفها قبل مراته متزوجه دلوقتي وهو عارفها, عارف يعني الاكونت بتاعها وبتاع, وما زال أثر الكسرة دي في قلبه إلى الآن. إلى الآن بكم سنة؟ يعني قالت لي استقولي عم أنا عارف أنه متجوز بقاله يجي 5 سنين. لا لا كم سنة من أيام ما سابوا بعض؟ ما عرفش. بس متجوز بقاله 5 سنين متجوز البنت دي ما زالت ولسه وفي مرة من مرات بعتت له هي ست متجوزة يعني أثر الموضوع لسه في قلبها هي كمان. ها وارد. وبعت له إيه؟ بتسأل يعني بتطمن عليه اخبارك ايه عامل ايه وبتاع. الواد قاعد معايا هيموت يعني. شفت الشيطان بقى. لا لا ثانية بس اضيف معلومة. راجل ملتزم انا عارف. نعم. بص الشيطان هو براسيسه كان ايه؟ كان شغال ايه؟ والله العظيم كنت في بالي وانت بتتكلم من شوية. هو الشيطان دخل على براسيسه قال له اسجد للشيطان. لا ابدا نور على ايه؟ اصلي جنبك شوية. برصيص على قصته قصة برصيص العابد اللي الشيطان كان عايز يوقعه ده جاء بقى أعبد منه بقى يصلي قدامه يقول له أنت بتصلي إيه ساعتين هنا هوريك اللي بيصلي 4 لغاية ما يجي برصيص يقول له ده أنت جامد أوي طب ما تعلمني يقول له علمك وبعدين تعال يوقع برصيص واحدة واحدة إلى أن يصل إلى الكفر. فالفكرة في إنه لا هي كسرة القلب بتاعت العلاقة دي كسرة محترمة وتحيا في قلوب اللي حب ده فعلا وتفضل. انا بقول لك والله يا جماعه ده انا ضربت مثل بواحد اعرفه كده يعني بس الامثله كتير. عشان كده دكتور محمد كان لسه بيقول حتى لو تاب في تبعات. حتى لو تاب تيجي تقول لك يا باشا حاجه اتشرخت لزقناها تيجي تقول الست مش البنت تيجي تقول الست. وانا عايز اقول بس ممكن تكون متجاوزين ال40 وجايه تقول قابلت في المناقشة بتاعت الدكتوراه تمام الولد اللي كنت بحب ده راجل كبير وهي ماما كبيرة يعني بس شايف الولد اللي كنت بحبه تمام شفته وحصلت جوايا وانا زوجي واتكلم ومفجوعة مع نفسي ازاي كده وانا ده انا كنت فاكر نفسي نسيت ده انا عندي بنت خايفة عليها ده انا عندي موجودة. ابن كذا ده انا جوزي راجل محترم والله العظيم انا بكلم عن قصه حقيقيه ويعدي شهر والتاني والتالت الحقنا ايه الدنيا بتتطور الدنيا بتتطور اقسم بالله. طب بعد دي قصه تخيليه يا محمد اقسم بالله قصه واقعيه ولو شئت لقلت يعني بس مش هينفع اقول اسم الدكتوره ودكتوره تمام وبنناقش وبنعمل طب ما تكررتش باي شكل تاني والله العظيم بتتكرر يا جماعة يعني أنا جاي بالمستقبل بس اللي انتوا بتقولوه ده معلش والله عظيم انتوا بتتكلموا ان الحاجة دي ما بتتنسيش لا مش ما بتتنسيش بس ليها أثر حسب وصلت الفيلم خلي بالك خلي بالك ساعات ما بتتنسيش وساعات بتتنسي وأنا عايز أقول لك بس حاجة ساعات ما بتتنسيش على وجه التعلق الحقيقي وساعات ما بتتنسيش على وجه الندم إن بيفضل الشخص يلوم نفسه إن هو عمل كده في يوم الأيام فيبقى ده تائب فده نوعين من عدم النسيان وساعات بتتنسي على وجه الاستهتار ما هي كانت مرحلة في حياتنا ولعبنا وهزرنا وضحكنا وعملنا وغير أحصاه الله ونسوه هم ناسوا بس أحصاه الله تيجي يوم القيامة تلاقي نفسها عندها حاجات بتتحاسب عليها هي نسيتها ونسيت تتوب منها اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب صلوا على النبي يا اخواتي عليه الصلاه والسلام يبقى اذا احنا لما كنا بنتكلم عن اختار علاقه ما قبل الزواج قلت تابع واحد لا احنا قلنا الاولانيه الاول اختار علاقه ما قبل الزواج قلنا اولها الوقوع في الحرام قلنا ان ده يا جماعه شيء من الفطره يعني صحيح وهنيجي من اقل حرام ممكن اللي هو اختلاط محرم العاطفي اختلاط محرم او قبل اختلاط محرم ده ابسط حاجه حرام اهي بس كده افرضنا ان انتوا اطهر بص الجناحات تحت التيشيرت ملائكه اصلا فما مش هتقعوا في الاكتر من كده ده اختلاط محرم وما فيش حد بيقف هنا لانه مش بحاجه وزياده عن الحاجه والكلام اكتر من الحاجه من غير غض بصر بتبرر مفيش خلاص ما فيش حاجه ممكن تخلينا مختلف وغير الناس اللي هي بتقع كلها دي وانا مش عارف احنا اتفقنا اهو يا ياسر ما انا لو عرفت ان انت بتتعامل مع واحده عند الحاجه بقدر الحاجه مع غض البصر من الطرفين بغير خضوع بالقول منها مع امن الفتنه من الطرفين من غير خلوه ولا تلامس لو عرفت تعملها باخو يعني قول لي انا اجي لا انا بتكلم انا بالحاجات دي ومش ها ايوه مش هعمل حاجه غلط يعني مش هتجاوز لا صح ما انت كده ما دخلتوش علاقه خالص شايفين علاقه في كده بقى ما فيش حاجه بقى غلط ما انت واحد عملت للضروره والحاجه ما فيش علاقه لا. لكن انا بتكلم انه اتنين بيحبوا بعض خلاص كده وبداوا الطريق لا انا بتكلم انا من غير الضوابط دي مفيش طريقه ان انا احافظ على العلاقه دي ان هي تبقى محترمه مفيش حاجه اسمها كده خلاص لا دي لا دي ضوابط شرعيه هي انا بقى من غيرها يعني انا بهزر ربنا بيقول لك ايه سريع سريع بس هقول له لا انا اصل انا لازم اجاوب عشان فهمت ياسر عايز ايه ياسر بص يا صديق بس انت لو وقفت في المرحله دي للابد خلاص كده انتوا واقفين بس في مرحله انه صلي وقري وردك من القرآن وانتوا في المرحلة دي للأبد لغاية ما هتتجوزوا هل العلاقة دي حرام؟ الإجابة نعم حرام ليه نعم حرام؟ لأنه فقدت شروط قلناها ألا وهي التعامل للحاجة وبقدر الحاجة ما حصلش ده أنا كده بقول لك فرض يعني سوفسطائي جدا مفيش حاجة اسمها كده يعني أيوة. مفيش دين وده ما بيحصلش يعني بس مفيش ده مستحيل بس يعني هنقول فيه بقى برضو حرام انت عارف ده لو حصل انا بجد والله انا ساعات مثلا حد يكلمني يسالني وبتاع تقول لي ايه طب احنا لو قعدنا 3 4 سنين ما نعملش حاجه غلط طب بجد ده لو قعد 3 4 سنين صابر برضو ما توافقيش ده روح للدكتور الواد عيان الواد عيان انا بتخيل يعني ازاي حد تيجي تقول ايه ليه يعني عشان راجل هو راجل ده طبيعي انما هو لو سوسن ده موضوع تاني يعني يعني مش يعني مش قصدي سوسن بعينها بس عنده مرض سوسن ما فيش سوسن تزعل مننا يا جماعه مش سوسن تزعل انما عنده كده اهو ما خالتي سوسن انا اسف خالتي الراجل ده مش بتتكلم عادي يا ولد طيب يبقى احنا قلنا تبع الاولانيه عايز تقول ايه هي قد يحدث الموضوع مالي يكبر جوايا مش عارف لا لا ليه مقول بس عشان انا برتب للناس رقم واحد احتماليه الوقوع في الحرام اللي بيبدا زي ما قلنا من الاختلاط غير المبرر فهو حرام وصولا الى اقصى شيء والله العظيم في رسائل كتير لا جنون توجع القلب دي واحد اتنين انا بقول كلمه اتكلمنا يا امير نعم. اللي بيقع في الفتنه يعني كل اللي وقعوا في الفتنه ما كانوش عارفين ان هم هيقعوا فيها صح يعني اسال اي واحد النهارده زنى قوله تعالى او لو بنت من 5 سنين لو قلت لك ان انت هتزني من 5 سنين لو قلت لك ان انت هتبقى مدمن مخدرات من 10 سنين لو قلت لك ان انت هتبقى حرامي ومختلس ومرتشي من 10 سنين لو قلت لك ان انت هتاخد ان انت هترمي عيالك في الشارع ومراتك تمام هتقول لي ايه مستحيل وبناء عليه طالما كل الناس شايفه نفسها مستحيل تعمل كده يبقى اي حد ممكن يعمل اي حاجه فنخلي بالنا على نفسنا أيوة ربنا بيقول في القران ايه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تمام؟ إن أنت ضعيف وربنا يريد أن هو يخفف عنك فبيعمل إيه؟ فنزل لك ضوابط شرعية. عارف لو حافظت عليها أقسم بالله الناس تقول لك إيه بس ده تشدد، أقسم بالله ده التخفيف. أنت عارف أنا تعرف شبهها إيه يا محمد؟ إنه في واحد على يعني قمة جبل وهو على طرف الجبل خالص ومصمم ينط، فأنت قيدته مسكته يقول لك يا أخي ما تقيدنيش حرام عليك، أنت ليه ماسكني؟ أيوة لو سبتك هتنط هتقع فوق الجبل. فسبحان الله الإنسان لو لم يقيد بقيود الشرع يقع في النار. فخلونا نرتب، يبقى واحد الوقوع في الحرام، اثنين كلمنا عن فكرة كسرة القلب والألم النفسي المستمر اللي قد يعيش مع واحد زي ما اتفقنا على نتكلم اهو في دكتورة ودكتورة وربعينات ومازال الأمر موجود في القلب. من الحاجات بقى اللي كنا بنتكلم عليها قبل ما نبدأ التصوير واللي بقت جديدة على مجتمعنا، فكرة انه الانتقام. يعني احنا كنا بنتكلم قبلها عن حادثة البنت ربنا يرحمها رب، اللي هي البنت اللي اسمها سلمى دي، وقبلها البنت اللي كان اسمها نيرة. الانتقام اللي هو لو الدنيا ما مشيتش زي ما انا عايز، ما هو خلينا نتفق اتفاق برضو. انا جاي لكم من عالم الرجالة وركزوا معايا بنات الله يستركوا، بس هل في خدمة مجانية من ذكر الى انثى؟ يعني انت دلوقتي مثلا انت في الجامعة دلوقتي، بنت في الجامعة بس. يا عم احنا ايام ما كنا في الجامعة اي حاجة تعرف ولد كان بيروح يعمل اللي ساعد بنت في المحاضرات ويصور لها ورق ويذكر لها حاجات كده عشان هو كده، لانه معطاء ويحب الخير. انت عارف انت عارف انت عارف ده ده بيسموه ايه؟ بيسموه ال دي اسم كده في علم النفس انه حكاك. لا مش في علم النفس بس في علم الانباقة. لا والله اللي هو الجيفر ابيوزر، انه هو بيديك النهاردة عشان هو عايز بكرة. فهو اي بنت لازم الاول تنقل عن هذه العلاقة شرعا لله انها ما تبدأش اصلا حاجة زي كده. ولكن اي حد بيدي كده اللي هو طول الوقت انا هصور لك انا الورق، انا اللي هذكر لك بتاعه، انا اللي هخلص لك، انا اللي هلون لك الفصل، انا اللي هحلب لك البقره، انا اللي مش هو قاعد بيخدم خدمات. هذه الخدمات ليست مجانيه، مدفوعه، هي مدفوعه من انه يظن ان في الامر هتقدمي له شيء يوما ما. حب ما حبش زي ما يطلب بقى. ولكن في النهايه اللي بيدي ده سواء بشكل واعي او غير واعي. نعم يعني ممكن نعم واحد دلوقتي نعم يقول لك نعم. ايه على فكره لا انا كده وما ببقاش جواك، انت ممكن تبقى كده وجواك كده وانت مش عارف جواك يا سيدي. والعكس صحيح. البنت اللي تبدا تستغل ولد وتوقعه في المكان ده انه هيخدمني من باب انه فاكر اني بحبه وده موجود وديني باخد مصلحتي الى ان الموضوع يخلص، اقول له طب يلا حمد بقى قدام بكو خلاص. الامر اصبح في انتقام دلوقتي، واصبح في اولاد مثلا تبقى مع بنت في موقف ما قد يبقى مشين فيهددها بصور. وده النهارده مش بيذكر لانه كان زمان بيتندر بيها. لا كان دلوقتي لا في قتل النهارده. لا النهارده في قتل ولا حول ولا قوه. يعني ربنا يحفظ بناتنا يا رب جميعا عليها مئات الجيجات من الـ الـ من الـ من المحتوى المتصور خلسة اللي ظهر من باب الانتقام. بس انا كان بالنسبه لي بجد الانتقام ده اللي هو ايه خلاص مش هرد يعني عليك اخر احنا من كام شهر لسه كنا بنتكلم لا ده زمان ايام ده كان في البحر حاله انتحار. يعني انا من كام شهر احنا كنا بنعمل حتى بنتكلم في فيديوهات وبتاع ان يا جماعه احنا وصلنا لمرحله ان بقت البنت ممكن تموت نفسها، فكنا بنخوف من العلاقات المحرمه لانها بتؤدي الى الانتحار. انما دلوقتي انت مش بتوصل للانتحار، انت بتوصل للقتل المباشر والقتل العمد. فاحنا الشيطان انا بيتهيالي ان الشيطان قاعد بيقول يا جماعه لا نهدى شويه بقى تمام لا مش قاصد والله يا جماعه يعني مش كده يعني كده مش هلحق اوسوس اروح بيكوا فين يعني لو لسه فاضل مثلا 200 300 سنه في العالم انا هقعد فاضي يعني هو بجد هيوسوسوا على بعض. انتوا هتخلصوا على بعض. طب انا اقعد اوسوس لمين؟ ففعلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني. ولكن اللي احنا بنتكلم دلوقتي ان بقى واحد ينزل يقتل. يعني بص، قتل، انتحار، افساد عائلات. طبعا تخيل واحد لقى بنته صورها موجوده على الانترنت، بيطلق امها، اسره بتتشرد، والبنت ما في بنت، والبنت انتحر، والبنت انت بتنتحر، وسمعتها بتبوظ، واخوها بيبقى وشه في الطين لغايه اخر يوم في عمره، بيضطروا ساعات ان هم يسافروا من بلدهم او يهاجروا، احيانا ما بيكونش عندهم امكانيات لده، فبيعيشوا مكسور. ايه ده؟ ده غير كل ده، غير كسرة القلب اللي احنا بنتكلم عنه، غير الفضائل، إنه كل ده حاجة وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى تحاسب يوم القيامة. دي مصيبة تانية خالص، قصة تانية خالص، كمية تبعات دنيوية واخروية ملهاش حصر. وكل ده واحنا بنقول ايه؟ ما هي علاقة عادية. مش عادية، لا سريعة بس، وكل من كان او كل من حدث في كل اللي انت قلته ده كان يظن في يوم من الايام انه يحدث لغيري، انا مش دعوة. البنت اللي اتقتلت من كام يوم دي كانت متتخيل في يوم من الايام ان علاقتها دي قبلها بخمس ثواني اقول لها في تحضير كانت موتي زنايرة، هتموتي ب 17 طعنة. ها تصدقي؟ والله مستحيل. لا تظن، مستحيل. يبقى اللي لسه عايشة تمام ممكن ينتقم منها بطريقة ما. بس خلينا نتفق اتفاق بس انه احنا هنا لا نبرر لاي منتقم ان ينتقم. لا ده هو يستحق القتل، ده, ده, ده, ده, ده هو قاتل يستحق القتل. ولكن في النهاية نقصد انه في الجبل ولد والبنت دول واقفين على اوله هنا كده، هيقعوا من فوق الجبل، في علاقة، في احتمال 4 في 1000 انها تنجح وتتحول الى زواج، وفي احتمال 4 في المليار انه يبقى زواج ناجح ويكمل. وقصد الوقفة دي على طرف الجبل دي في شارع مسكه بيقول لكم ما تبدأوش العلاقة دي، يا ما هيبقى في كسرة قلب، وهيبقى في ألم نفسي، وهيبقى في وقوع في الحرام، وقد يصل الأمر إلى انتقام، وده غير حساب الآخرة. فظني أنه ما فيش عاقل يعمل كده. النسبة اللي هي 4 من 1000 دي ممكن نقول أنها كانت في الوسط بتاع حضرتك، اللي هو في شيء من الاحترام، اللي هو أولا كان من فترة، يعني لو خد بدأت تنشأ من فترة كده. فاتت الله يبارك لك، قال لك من فترة في حسسني بسني من الذين لا لا والله بجد يعني ماشي. لا على فكرة الدنيا دلوقتي مختلفة خالص، وأنا متأكد النسبة دي مختلفة خالص، يعني في الجيل بقى اللي هو في المليار بقى الجديد بقى ده اللي هو بتاع السوشيال ميديا والانمي والمسلسلات اللي احنا بنشوفها دي والكلام ده، اظن النسبه تزيد ولا تقل، 1 من 100% حاجه كده. انا كان عندي تعليق على كلمه انت قلتها بصراحه، انا عارف ممكن تكون سابق انسان بس كده، بس هي تعليق حته ان 4 في 1000 العلاقه تنجح. ده لما قعت القفن على طول، ده لما قعت القفن يا بيه، هي ما نجحتش، هي ما نجحتش. لا، تحول العلاقه المحرمه لجواز ده ما اسموش نجاح للعلاقه المحرمه، هي كانت محرمه تمام. على اصحابها ان هم يتوبوا لله عز وجل، لان هم عملوا فعلا محرم وهيتحاسبوا عليه الا ان يتوب. طب تابوا، يقفوا بقى وقف، هو احنا ننفع لبعض ولا ما ننفعش لبعض؟ ننفع لبعض، اه يبقى نتجوز، ده نجح. ما ننفعش لبعض فمش هنتجوز، ده نجح. جزاك الله خير، جزاك الله. تمام، فممكن يكون الاربعه اللي اتجوزوا دول تمام منهم حد نجح، ربنا ربي يبارك في بيتك يا رب. تمام، لا انا خاطب من زمان ولا انا كنت محترم. ممكن يكون ايه، ممكن يكون حد دخلنا البيت من بابه الحمد لله، يقول لك ايه، يقول لك انا بضرب نفسي من يوم ما اتجوزت. طب ما انت كده نجحت، والله ما نجحت، ده انت اخترت بشروط غلط وكان اختيار غير مبارك، لان انت كنت بتختار من خلال معصيه يعني دلوقتي حك بتقول العلاقه لو غلط مهما استمرت اي عدد من السنين انا لازم اتوب واوقف. طبعا نعم، وبعد كده ادرس فكره هل ده مناسب للجواز ولا لا. لو العلاقه لو بكره فرحي ولحد النهارده ما انضبطش، والله العظيم بتحصل. يا عم توب ان شاء الله 6 ساعات قبل ما يعني انجز، الحق النهارده، لان بعض اهل العلم بيقولوا ان لا توبه من الذنب الا وانت متمكن من فعل الذنب. يعني فاش توب من ذنب انت مش متمكن من فعله. طيب انا بس هجي في حته، بس انا دلوقتي واحده عارفين بعض بقالنا 5 6 سنين، وهاجي مره واحده اقول انا تبت، وانا كده مش هبقى الندل وخليت بيها اسمها برضو البنت. أيوة دي بنت ناس. طب والله العظيم ده السؤال ده جميل، وسابت نفسها وانا واستأمنتني على نفسها اجي اقول لها لا يا بنت الحلال انا التزمت. هو ده كده الالتزام يا جماعه؟ طب انا عايز اقفلك. الله عليك الله عليك استاذ ياسر الله عليك استاذ ياسر. طيب فعلا والله طب احنا اصل الدكتور كان بيقول وكمان وساعتها بقى اقرر اذا كانت تنفع للجواز ولا ما تنفعش. لا انا شايف ان هو لا وهي كمان ما ممكن تقول لك ده ما ينفعش بجواز. لا لو هي كده كده ما تابتش حلو انا بقى اللي فوقت وجيت عايز ايه اقول وضميري بقى انا حاليا وكده. طب تعالى اجي بقى اقول لها مره واحده اقول لها يا بنت الحلال احنا ما ينفعش البعض واكسر قلبها بالشكل ده. فعليك الفنان. طب صلى على النبي تيجوا ناخد كل الاختيارات لان انا متوقع ان في حد سمعني دلوقتي وقاعد معانا دلوقتي بيقول طب هو انا اوريدي في وسط علاقه يعني انا دلوقتي انا بحب ولد او انا بحب بنت واحنا اوريدي في العلاقه دلوقتي ويا سيدي اقتنعت بكلامك يا سيدي انه حرام وما يرضيش ربنا. ايوه اعمل ايه بقى؟ اعمل انا ايه؟ فاحنا قدامنا دلوقتي ثلاث اختيارات يا هو اقتنع لوحده يا هي اقتنعت لوحدها يا الاثنين اقتنعوا. طيب وتعالى نتخيل انه تقييمهم للولد اللي قدامه او للبنت اللي قدام الولد اللي قدامها او البنت اللي قدامه انه ايوه انا عايز اتجوزها يعني تعالى نتخيل يا شيخ محمد انه فعلا حصل هذا التقييم العقلاني المنطقي وده حاجه بقى هنتكلم عليها في حته الجواز انه اصلا فكره العلاقه ما قبل الزواج اصلا قد تؤدي لاختيار خاطئ لان الحب اعمى دي حقيقه. فانت بتشوف كتير من الحاجات الغلط اللي بيعملها الشريك ده انها تمام التمام لغايه ما بتخش في علاقه الجواز فيحصل الطلاق السريع وده هنتكلم عليه في حلقه الجواز ان شاء الله. تمام. لكن خلاص تعالى نتخيل انه في تقييم عقلاني وانه قعد فكر وكتب ورقه وقلم صفاتها وحس ان هي دي البنت اللي هو عايزها وحصل تقييم عقلاني منها وكتب ورقه وقلم ان هو ده الولد اللي هي عايزاه. بس احنا دلوقتي في علاقه الحب ماذا نفعل؟ لو انا اقتنعت لوحدي ان ده حرام او هي اقتنعت لوحدها ان ده حرام او ان احنا الاثنين اقتنعنا ان ده حرام ايه رايك يا شيخ؟ خلينا اخر واحد. طيب بما انك انت اللي ضربت السؤال يا ياسر فانا عايز اعرف راي ياسر اللي رمى السؤال. انا اقتنعت لوحدي ان علاقتي حرام انا بقى ولد بنت ايا كان الطرف بس انا اقتنعت لوحدي ان علاقتي حرام. انا حاسس ان هو يعني فيها جزء كبير جدا من قله الاصل ان انا اجي بعد عدد كبير من السنين اقول لا والله انا فقت وتوبت. يا باشا انت جاي تتوب ما كنت تتوب من زمان انت كنت تتوب عليا انت جاي تتوب دلوقتي انا ولا ايه؟ عارف اللي هو كده اصرح بقى ايه اعود واحده ثانيه على صلاه الفجر عارف اللي هو فوتوب. التوبه هنا بالنسبه لي مرتبطه بظلم انسان فانا مش فاهم التوبه دي اعملها ازاي. ماشي ياسر ليه ظلم؟ ليه ظلم؟ عشان بعد ما عشمت الانسان ده بحاجه معينه رجعت في كلامي وبعد ما خدت منه حاجات هو ما سابهاش غير بوعود معينة أنا نقطت العهود دي كلها. إيه الحاجات اللي سابها؟ سابني أمسك إيده سابني أكلمه بالليل بالساعات وسابني ألمسه وسابني كان في الوقت ده هو بيعمل إيه؟ أتجاوز معه كان واثق فيه وبتجاوز معه يعني أنا بتكلم في التليفون سكت كان هو بيعمل إيه في الوقت ده؟ بيتكلم معي. يعني أنا كنت بتكلم وهو بيتكلم ولا كنت بتكلم لوحدي؟ هو انا كنت بتكلم لوحدي؟ لا كنا بنتكلم احنا الاثنين. اما كنت بتمسك الايد كانت هي بتمسك الايد ولا انت لا كنا احنا الاثنين ايدي افتراضيه حاجه فيرتشوال كده بس بسال يعني العلاقه كانت فيها نفس الحاجات من الطرفين كانت رايح جاي لا طب اقول لكم حاجه اكتر في ناس بتلوم على ربنا في العلاقه دي والعياذ بالله يقول لك طب ما هو لو مش نصيب ربنا حطه في طريق لي بالظبط فتعالوا نتكلم بجد في الحته دي يعني يلا بينا يعني خلاص انا فهمت ليش. انا فهمت مغزى السؤال بتاعك وفهمت طيب. الرد بس انا عايز نشرحه للناس شويه طيب بس من غير تهزيء طيب والله انا تهزيت الحلقه دي بما فيه كفايه انا اخواتي هتكلم كلمه كلام اخواتي بجد يعني حتى لو حد بيسمعني دلوقتي لو بتسمعني ما تزعلش مني والله يعني انا باباك انا اخوك انا اي حد يعني ماشي برضو محتاج ان انا اقول دينيا تمام احنا خلي بالكوا احنا لو واحد ايه اللي يمنع في حته كده اللي هو ايه ما على فكره ما كنا بنتكلم مثلا في مساله ايه اللي يمنعني ان انا اتجوز مثلا الخمسه يعني ما اتجوز واحده الثانيه الثالثه الرابعه عايز اتجوز الخمسه ايه اللي يمنعني اتجوز الخمسه حرام ايه اللي يمنعني ان انا اتجوز اختي حرام تمام ايه اللي يمنعني ان انا اسرق حرام تمام فخلينا بس متفقين ان في حاجه اسمها حرام حلو الاتفاق تمام في حاجه اسمها حرام عادي طيب امير انا دلوقتي قاعد وسرقت الشنطة بتاعتك، أنا سرقت الشنطة بتاعتك وحطتها جنبي كده، أنا مغتصب لحقك وحطتها جنبي جنبي، فأنت جيت فلقيت شنطتك جنبي، هتعمل إيه؟ يعني هاخد شنطتي وهتاخد شنطتك؟ لك انت عملت كده ليه؟ ويعني صح، بس نعم. هتاخد شنطتك طبعا. هل تستأذني ان انت تاخد الشنطه؟ مستحيل. ليه؟ لانها شنطتي. ممتاز، ملكي. طب اما انا سرقت الشنطه مش بقت ملكي؟ شكرا. تعال بقى نروح الدين. في حاجات في الدين محترمه، مش محترمه ان هي زي الدرجة المحترم ومش محترم، لا محترم، هي يعني شيء مصونه. مصونه احنا بنحترمها. مصون. فمثلا حضرتك عرضك مصون، مالك مصون، تمام، عربيتك مصونة، خلاص ما فيش مشكلة، دي متفقين عليه. طيب واحد مثلا مامته ست فاضلة، فواحد انا اعتذر ان هو كده بيشتمه، فقال له يا ابن الراقصة، تمام، هل في مصر نقول يا ابن الراقصة؟ حلو. هل ده كده بيشتمه ولا ما بيشتموش؟ ايه السؤال ده؟ انا رد بيشتموا تمام. طيب لو كانت مامته راقصه بجد، تمام، بلاش، وهو مش هقولك بقى بيشتم، بلاش الولد، بلاش الولد، هو واحد بيتكلم مع ست، فهي قال لها ايه؟ قال لها ده انت شكلك راقصه. حلو. هو قصده يشتمها ولا يشتمهاش؟ يشتمها. طب واحده راقصه بجد، فقال لها ده انت راقصه، تمام، هل دي زي دي؟ لا. ليه؟ لان هي لما ارتكبت الفعل ده ان هي رقاصة، بقى مش محترم بالنسبة لها، اذهبت حقها ان هي اصلا عرفت بهذه المهنة. حاول حاجة زي وصف المجاهر فسق، يعني لو بالزبط. لو انت بتكلم حد مجاهر بالفسق، يعني بتقول مثلا فلان ده فاسق وهو مش موجود، دي مش غيبه لانه هو مجاهر بالفسق، هو اوريدي بيقول يا جماعه انا كافر، هو حاطط ليبل انه فاسق، فانت بتقول عنه فاسق، ده مش غيب. فيبقى ساعتها عرضه في الحته دي مش محترم. هرجع هضرب لك مثال تاني، ملكيتي للي سرقته وخدته من غير وجه حق ملكيه مش محترمه، فهو هيجي ياخد شنطته تاني. انا معايا ازازه خمره، ازازه الخمره دي انا دخلت انت، تمام، لقيت ازازه الخمره عندي في البيت، فقمت ماسك ازازه الخمره وكبتها بالكامل، تمام، وانا بيني وبينك علاقه، انا مدخلك بيتي فكبتها بالكامل، هل انت ملزم ان انت ترجع لي ثمنها؟ لا. ليه؟ لان الخمره مش محترمه. على فكره ممكن لو كسرت الازاز اقول لك طب هات لي ثمن الازاز، تمام. وعلى فكره المساله دي حتى فيها خلاف، تمام. انما لو بتكلم مثلا الخمره ذات نفسها، الخمره ذات نفسها مش محترمه، ملكيتي للحرام دي مش محترمه. جميل. تقصد ايه بقى؟ اقصد ايه؟ هل أنا شرعا كان مفترض أن أنا أحافظ على مشاعري وعلى جسدي محدش يلمسه؟ أنا بكلم الولد والبنت على فكرة، لأن أنا في الحتة دي كلنا زي بعض، تمام. أنا كراجل مفترض أن أنا أحافظ على مشاعري ما تتكسرش، زي الاثنين اللي اتكسروا والشيطان أذهب عقولهم، وهو هيبقى يستحق اللعن لأنه هو وهيقتل بإذن الله قصاصا. أحافظ على مشاعري أنها ما تتكسرش؟ انا مطلوب مني كده شرعا؟ مطلوب مني ان انا ما ضربتكش على ايدك، ما بقاش امشي ورا شهواتي واروح امسك ايد حد عشان خاطر ارضي رغبه؟ ان انا مطلوب مني ان انا ما اخونش الامانه، وان انا اتعدى على حق البنت دي ولا حق الراجل اللي ربى البنت دي، وافضل اكلمها الساعه 2 بالليل واقول لها بحبك ووحشتيني؟ هل كان مفترض ان انا احسب كلامي كويس جدا وما وعدهاش بالجواز وانا اصلا عيل صغير لا املك شقه ولا عارف مستقبلي ولا ولا ولا ولا؟ كان لازم احافظ على نفسي في حاجات كتير جدا، كل الحاجات دي انا رميتها على الارض وبعترتها. فجت البنت بكل بساطه، اتقدم لها ولد راجل محترم مؤدب مهذب جدع ابن ناس، دخل خبط، سلام عليكم انا عايز اتجوز بنتكم. تيجي البنت تكلم الشيخ، قالوا بحب ولد بس وبيننا حاجات غلط وهو بس جالي فرصه دلوقتي تقدم لي حد كويس، اوافق ولا ما وافقش؟ والله انا اتسالت السؤال ده قبل كده، واحده بتقول سنين الكليه كلها وعلى علاقه وبتاع، ولكن دلوقتي حس واحد صاحب بابايا ابنه جاي وشغال بره وكل حاجه، والله يا امير جاي تقول لك ايه، وملتزم وحس البنت بتقولي وحس ان ربنا بعتهولي عشان اتوب على ايده. يعني هي حتى بتحكي لي القصة بتقول لي ايه موافقة. اهو قول لي الناحية دي اوعى تقول لي الناحية دي اوعى يعني اصلا لو قالت لي الناحية دي هقول لها لا تمام. قلت لها صحيح. طب تقول لي طب والاولاني؟ قلت لها هو اللي فرط في حقه مشاعره اللي رماها والاحكام اللي ما اعتبرهاش ما بقتش مصونة شرعا. نفس الكلام على الرجال. انا عايز اقول حاجة تعرف وانت بتتكلم انا صعب علي والله العظيم يعني أنا صعبان على البنت اللي تقلها دلوقتي إنه مشاعرك دي مش مصونة مش مصونة لأن كرمتيها برة شرح ربنا. وصعبان على الولد اللي قاعد يسمعني دلوقتي إن إحنا بنقوله إنه مشاعرك و معلش معلش إحنا مش قادر نحلها لك يعني مش أنت مش اللي فرطت أيوة ما هي ده إجابة حتى اللي كان بيلوم على ربنا يقول لك هو طب لو هو مش نصيب ربنا حطه في طريق ليه هو ما حطوش طريقك انت اللي رحت له لغايه عنده ده ربنا قال لك يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف ده هو قال لك انت ضعيف عشان انت ضعيف تعديت على الاحكام. طيب فالاصل التوبه يا صديقي الاصل التوبه انه لو هي عايزه تتوب تتوب لو هو عايز يتوب يتوب طالما الامر خلاص هو راى ذلك ان ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وهو فعلا اقتنع ان الامر اللي هو ماشي فيه حرام وللأسف الطرف الآخر هو اللي فرض حقه بيده. طيب معلش أنا برضو وأنا بسمعك وعندي سؤال تاني. طب الطرفين اقتنعوا أنه حرام بس لسه مختارين بعض ولسه عايزين يتجوزوا هل لو قلت لهم لو أنا نصحت كده قلت لهم طب يا جماعة من دلوقتي كل واحد في حال سبيله تماما تماما أنتوا لا هتتكلموا ولا هتتقابلوا ولا هيجمعكم مكان ولا تبعتوا لبعض على واتساب ولا اصل كل شويه هطمن عليها ولو مره كل فين وفين ولا اصلا حابب اسال عليه كل فتره خلاص بعدنا عن بعض خالص وقلنا انه انا هجتهد في طريقي الى ان اصل اليكي وانتي لو شايفاني فعلا مناسب ليكي انتظريني فان انتظرتي الحمد لله فان لم تنتظري وربنا بعت لك نصيبك خلاص ده نصيبنا. هل الشخص ده اللي عمله والبنت دي اللي عملته حلال ولا حرام يرضي ربنا ولا لا؟ دي الخطوة اللي لازم ياخدها دلوقتي بس كده. يعني هي دي الرسالة اللي انا عايز ابعتها يا جماعة انه التوبة من الفعل الحرام اللي هو ايه اللي هو ممارستك لهذا الحب بشكل حرام. ولكن لو فرضنا ان احنا فعلا بنكن لبعض مشاعر حقيقية وان احنا فعلا قيمنا بعض تقييم عقلاني فوصلنا انه الطرف التاني ده هو اللي انا محتاجه واللي انا عايزه فعلا ودي اللي تنفع ام عيالي وده اللي ينفع ابو ولادي ده اللي ينفع نعيش مع بعض باقي حياتنا فلو قررنا ده يبقى وجب علينا دلوقتي حالا في هذه اللحظة أن نتفق على هذا الأمر اللي يرضي ربنا مننا احنا الاثنين وانفصال تام. أدنى شرارة هتولع النار تاني أدنى شرارة صحيح. هتولع النار تاني ونقع في الحرام والله العظيم ما في حد كبير على الحرام والله العظيم أنا أهو والله العظيم أنا مكبير عن الحرام والله العظيم أمير منير لو فتح علاقة مع بنت لا يضمن نفسه أنه يصل إلى ما يعني أقصى حرام ممكن بهذه الشخصية وبهذه الحالة والله العظيم. والشرارة اللي بتيجي بعد فترة انفصال وقرار زي ده بترجع أسوأ من الأول مليون مرة فيبقى انفصال تام تام يعقبه نصيب ربنا سبحانه وتعالى ليه كنتوا الاثنين أنت اجتهدت وعرفت توصل الله الحمد لله هي انتظرت وكان نصيبها فيك يبقى الحمد لله رب العالمين. غير كده الشباب تحافظ على قلوبها البنات تحافظ على قلوبها نحافظ على نفسنا وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب حب حلال وعلاقة حلال وزواج حلال ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا بإذن الله يا رب. حد عايز يضيف حاجة؟ عايز أقول رسالة أخيرة قول. واحد ويمكن دي رسالة للشباب والبنات بشكل مباشر يعني نعم. أولا بالله عليك ما تأجل توبة بالله عليك ما تأجل توبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب دلوقتي تبدل سيئاتك حسنات تأجلهاش. اتنين ما عند الله لا يبلغ إلا بطاعته فلو نفسك فيها سيبها لو نفسك فيه سيبيه. ثلاثة بالله عليكم ما تقوموش بعض لو انا قررت ان انا ابادر اوعي تقاوميني. لو انت قررت ان انت تبادري وتتوبي يعني اوعي تقاومها، ساعدوا بعض. لو بتحبوا بعض ساعدوا بعض ان انتوا تتوبوا، هي دي المصلحة. اربعة، هيعدي الوقت لو توبت ولو توبتي، وهتلاقي نفسك قاعد جنبها ان شاء الله لو مكتوبه لك وهي مراتك، وقدامك ولد زي القمر ان شاء الله ما يطلعش شبهك ويجري قدامك، وتقعد تقول لها وتفكرها بلحظه زي دي وانت بتقول فاكره لما كنا بنعمل حاجه غلط وربنا من علينا وتوبنا والحمد لله دلوقتي احنا علاقتنا ايه. ولما تشوف ولد وبنت بيعملوا حاجة غلط هتروح وتنصح وتقول له انا كنت زيك فيقتدى بيك. لما تشوفي واحدة مش قادرة تقول لها صدقيني هتقدري، انا كنت مكانك وقدرت، فيوميها هتعرف تفرح بجد بنفسك وهتفرح بتوبة ربنا سبحانه وتعالى عليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آخر حاجة تقريبا دي رقم خمسة، بعد أي توبة بالذات في العلاقات بيبقى في تعود شديد، بالذات في الحب بيكون في دخول في تفاصيل كتير، بنصحي بعض وبالليل بنايمين برسالة ولا بمكالمة محاضرة ولا شغل، بيبقى في تفاصيل. في مرة واحدة هتلاقي كل الحاجات دي اختفت من حياتك. حاجتين هنصحك بيهم، اشغل نفسك بطاعة الله عز وجل جدا جدا وبالمباحات اللي ما تضيع لكش وقتك. اتنين، اصبر على عصرة القلب. اي انسان لما بيبطل ذنب معين بيجي عليه بعد ما يبطله بشوية كأن ذنبه ده يعني زي المدمن، حتى عايز يرجع تاني، عايز طب ابص كده، طب ابص على صفحتها، طب قالت حاجه، طب كتبت حاجه على الواتساب، ابص على الستيتس بتاعت، يعني اي حاجه هتبقى نفسك، طب اطمن. قاوم نفسك، اصبر اصبر اصبر لحد ما يحصل فطام تماما للقلب. ولو سمحتي انت كمان اصبري اصبري لغايه ما يحصل فطام تام للقلب. ولو ليكوا نصيب لو كنتوا كملتوا في المعصيه هتتجوزوا، ولو ليكوا نصيب لو توبتوا هتتجوزوا، بس هنا هتوصلوا بالطاعة وهنا هتوصلوا بالمعصية، وخلينا عارفين النتائج هتبقى مترتبة على المقدمات. فاصبر اصبر اصبر، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويا رب يجمعنا مع من نحب إن كان فيه الخير، ولو لم يكن فيه الخير فاللهم لك الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى هدانا إن احنا نوقف، وهيجي يوم ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا مع حد أنسب وأفضل، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيختاره لنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه وتعالى. أسأل حاجة؟ لو في مساحة أقول برضو حاجة بسرعة جدا، إن الكلام ده كله ممكن تاخدني معاكم. الكلام ده كله ممكن يكون استقبال حد لي اللي هو لأ أنا مختلف، وأنا يعني نسمع النصائح، النصائح جميلة جدا جدا بس أنا مش كده. فاللي أنا حابب أقوله يعني خلاصة الأمر إن مفيش حد مختلف، كلنا بني آدمين. لا تظن إن أنت مش بني آدم كل اللي وقع بيأثر كان فكر نفسه مختلف. أيوة بيأثر عليك كل القوانين والقواعد اللي احنا قلناها اللي هي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لينا عشان هو أدرى بينا من نفسنا. عارف إن هي كلمة بسيطة بس هي بالنسبة لي صحيح هو أساس الفكرة كلها. انت فاكر ان انت مختلف بس في الحقيقة انت مش مختلف ولا حاجة. ربنا سبحانه وتعالى ادرى بيك من نفسك وقال لك واحد اتنين تلاتة، بقولش لا انا مفيش واحد اتنين تلاتة دول لانه مستحيل. بس كده جزاك الله خير. والله يا جماعة بأننا كلمنا عن الحب ننهي زي ما بدأنا بالحب لحسن حد يفهم وللحب. فأنا والله والله والله أحبكم في الله، ربنا يرضى عنكم يا رب، وأحب كل اللي سمعونا ربنا يرضى عنهم. أنا بحبكم في الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.